من أكثر الأماكن اللي منزورها بأوقات فراغنا لحالنا أو برفقة أصدقاء لإلنا هي الكافيه، واللي منحس فيها أنه ما فيها قيود، إن كان بطريقة لبسنا أو قعدتنا أو حتى حديثنا. ولكن رغم شعورنا بالراحة لما بنقصدها، إلا أنه في قواعد وإتيكيت للتعامل أثناء دخولها، واللي رح نتعرف عليها سوا مستمعينا مع ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية الأنسة رؤى. هلا، يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. الحديث عن الإتيكيت ما بيخلص، صار وقت نحكي عن إتيكيت الكافيه. يعني بالوقت اللي نحن بنفتكر انه انا لازم اكون على طبيعتي بهالمكان اللي بيجمعني برفقاتي، رفقات الشغل او الاصدقاء القدامى او اي شيء، بنفس الوقت لازم راعي قواعد محددة. شو المطلوب؟ هلأ مثل ما بنعرف إنه خلال حياتنا اليومية نحن ممكن يكون في كتير أمور ما ننتبه إنه هي إلى أتيكيت، أو إنه الأتيكيت بيدخل فيها، أو إنه هي إلى أصول معينة. ومن هذه الأمور هي الكافية. يعني ممكن المستمعين إنه يستغربوا إنه حتى الكافية في إله أتيكيت معين. أي طبعا، لأن الأتيكيت هو مو بس السلوك الراقي، هو كمان حسن السلوك، هو حسن التصرف بأي مكان، كرمال إنه أنا أترك انطباع حلو عني أنا كشخص وين ما بكون وين ما بروح. اعرف اتصرف، اعرف انه مثل ما قلنا بيعطيني ثقه بنفسي انه انا شو عم اتصرف، عم اتصرف صح. هلا يعني حتى انا لو بدي انا اترك انطباع محبب، يعني نحن اليوم بنقول انه انا بجوز هدول الاشخاص رح التقي فيهم مره وما بقى التقي فيهم العمر كله، بس لا مانع اني اترك هيدا الاثر المحبب تماما. يعني هلا في اشخاص ممكن تلتقي فيهم بحياتك ولو مره، بس بيضلوا بذهنك طول الحياه، يعني دائما بيتركوا اثر حلو. كل ما بتتذكريهم ولو انه بس بهيدي المره رح تتذكري شيء حلو بالنسبه. على عكس تماما من الاشخاص يلي كل ما بتتذكري ولو مره انه انت كتير بتنزعجي من اللقاء. فلا، انا المفروض اني اكون من النوع الاول يلي هو انسان محبب، انسان اترك اثر كتير حلو مع الايام. شو المطلوب مني هلا؟ يعني كقواعد اساسيه المفروض اني انتبه عليها. اول ما بدخل على الكافيه ممكن احنا نكون اثنين بس، يعني هلأ مو حلو يعني كرمال الأصحاب الكافيه أو الأشخاص اللي ممكن يكونوا موجودين إني توجه لطاولة فيها 4 أو 5 أشخاص، يعني هي مخصصة لأربع أو خمس أشخاص، لأنه أنا عم أحجز مكان لأشخاص غيري. يعني لحالي ما أستنى يجي الجرسوني اللي لو سمحت مو هون تقعد، أنا بتطلع على الطاولة اللي عليها شخصين وبروح بقعد. تماما، يعني هيك بختار إنه المكان يلي فيه عدد قليل من الكراسي أو أقل، يعني عدد موجود. هلأ إذا كان في الكافيه كتير فيه ناس، كتير فيه زحمة وعجقة أو هيك، إنه أنا لوحدي إذا معي جدان ما في داعي إنه حطه على الكرسي جنبي وأحجز مكان كمان لشخص ممكن يجي يقعد عليه واستنى إنه حدا يجي اللي لو سمحت انه اغراضك ممكن تشيلهم من هون. فانا لوحدي بعرف كيف اتصرف، حطهم علقوا على مسكه الكرسي او حطوا على الطاوله جنبي، انه ما احجز له مكان لشخص. يعني هلا كمان هيك بكون انا عم اتجنب اني ازعج اي حدا. هلا الشغله الثانيه، مثل ما بنعرف انه الكافيه مو مخصصه لإلي ولرفقاتي وللي رايح معهم بس، يعني لكل الناس تماما على اختلاف اهتماماتهم واذواقهم وطبقاتهم. صحيح، يعني كمان انا بدي راعي هيدا الشيء كتير منيح. يعني هلا ممكن مو بس جمعه رفقات اللي ممكن يكونوا رايحين على الكافيه، ممكن طالب يكون واصل على الكافيه انه قبل الامتحان بفتره انه يرجع رايح يتذكر بس أعصابه. ممكن حدا عنده شغل يعني عم بيخلص شغله لبين قبل ما يبلش فيه. يعني بدي راعي انه في اشخاص مو رايحه بس لتتسلى، فهوني انا ممكن بصوتي العالي، بحده صوتي، بصوت التليفوني اللي عم بيرن، انه انا كثير ممكن سبب ازعاج وعدم تركيز لهدول الاشخاص، فانا كثير لازم كمان انتبه لهيدا الموضوع. هلا في اشخاص كمان بتشوفيهم انه ممكن يحطوا اغاني على الموبايل اذا الكافيه انه رايق وما فيه اغاني ويسمعوا كل الموجودين على ذوقهم. هلا هي القصه بنشوفها حتى بالسيرفيس او اي سفره بنكون رايحينها، بيخطر على بال حدا من القاعدين انه بده يسمع. هي القصه فعلا مزعجة تماما، يعني فانه انا لوحدي بدون ما حط حدا، حط سماعة اسمع ايه لوحدي، ما في داعي نسمع الكافيه كله عزو ايه، انا ممكن حدا ما يفضل الشي اللي عم اسمعه. هلا هي ناحيه، ناحيه تانية صوت التليفون كمان بتلاقي اشخاص بحطوا رن كتير عاليه، اغاني كتير انه فينا نقول مزعجه للاذن، ويرن يرن بطريقه انه مزعجه. لا خلص الكافيه انا ممكن حطوا رجال، ممكن حطوا انه بطريقه انه انتبه عليه بدون ما ازعج الموجودين. بدي انه احكي على التليفون، ممكن اقوم استاذن اللي قاعدين معي واطلع احكي من برا، يعني مو بالضروره انه كل اللي قاعدين معي يعرفوا شو عم احكي ويعرفوا تفاصيل الموضوع، او حتى الموجودين ازعجهم بحديثي الطويل. واحيانا كثير ناس بتشوفيها بتعلي صوتها هي وعم تحكي على التليفون بسبب ازعاج بطريقه انه مو طبيعيه. فهون كمان انا لازم انتبه، اجى تليفون انا ممكن بكل بساطه اعتذر من القاعدين، اطلع رد برا وارجع ادخل اقعد هلا مكاني. هي القصة حلوة بس ممكن صعبة شوي، يعني ما معقولة إذا الدنيا عم تشتي برا مشان ما أزعج الآخرين لازم أطلع لرد برا. هلا صحيح اكيد مو لهالدرجه، بس كمان ما في كافي له مدخل صغير، يعني ممكن انا اطلع على المدخل رد طبعا نحن عم رد نحكي تماما للمستمعين اللي صوتهم عالي وما بيقدروا يخففوه. تماما، او أكيد مكالمه طويله، يعني كمان مو انه كلمتين ممكن انا اطلع، انه ممكن يكون اتصال انه ضروري، يعني هيك شغلي عادي، بس يلي بده يحكي ويطول بالحديث هون بقى نحن عم نحكي. هلا الشغله الثالثه كمان انه بالنسبه للكمبيوتر، في كتير اشخاص بياخذوا الكمبيوتر معهم عندهم شغل معين، عندهم انه حابين انه يشوفوا شيء. هلا هون شو لازم انا اتصرف بحال انه انا كنت من هدول الاشخاص؟ اول شغله المفروض يكون معي سماعات اسمع لوحدي، مثل ما قلنا ما في داعي اعمل ضجه وازعج اللي حوالي بشكل كتير كبير. بشكل هيدا اذا كان عم اسمع موسيقى او فيديو. حال تاني انه انا بدي استخدم النت الموجود، ما في داعي انا اسحب الشبكه كلها لعندي وحمل هاي الفيديو، انا صعبة تطلبيها استغل. من حدا. هلا هي صعبه بس كتير انه حلو راعي الموجودين، يعني لما بدي استخدم انا الكمبيوتر الموجود معي لحمل فيديوهات بس لانه شبكه انه موجوده. انه يلا بلاش. ايه طبعا، يعني هذه امور كتير مزعجه، يعني ممكن حدا تاني يكون مضطر ويصير النت عنده بطيء، ويعني انه انا اثر بطريقه سلبيه على الموجودين واترك شيء انه ابدا، يعني مو بس هو محبب. يعني في ناس بتروح احيانا على الكافي نت او الكافي اللي فيها نت حتى تستفيد من هذا الموضوع، تستفيد من الانترنت هلا مجانا وتنزل فيديوهات. هلا صحيح، بس لما بده يستغل هذا الشيء في الكافي نت الموجود، يعني ممكن يروح على كافي نت وليس على كافي انه موجود فيه الناس اذا اللي في قاعده مكان في مكان مخصص روح مخصص. عليه. تماما. هلا في شغله كمان كتير مهمه، لما عم استخدم الكمبيوتر الخاص فيه ما في داعي لاني حط امور بتستفز الاخرين، تعمل مشاكل، قصص سياسيه وقصص دينيه، وهي القصص المفروض انه انا كون بعاد حيادي عنها قدر تماما، الامكان. يعني قد ما اكون انه انا ما اعمل مشاكل انا وقاعد بدون ما انتبه على حالي. لو نحن بنكون ما متعودين على قواعد وسلوكيات ما ندرب حالنا عليها شوي شوي بنصير بنعرفها ونصير قادرين عليها وما بنزعج الآخرين. خبرينا أكثر أنسي رؤى بإتيكيت التعامل بالكافيه. هلا كمان مثل ما قلنا وحكينا من شوي عن موضوع الانترنت او النت الموجود بالكافي، هذا كتير المفروض انا انتبه عليه، انه ما حمل ملفات كتير كبيره بتتطلب انه وقت، بتتطلب انه سرعه اخذها كلها لإلي، يعني ممكن انا اكتفي باستخدامه بامور عاديه، تصفح بريد الكتروني خاص فيي، ممكن بعض المعلومات العامه او المهنيه، مو اكثر من هيك. لما بدي اتجاوز هذا الموضوع مثل ما قلنا في كافي نت انا ممكن اروح عليه ببساطه. هلا كمان كمان انه انا بدي اقعد بالكافيه لفتره كتير طويله. هلا ممكن انا القعده يعني سبعة تتجاوز ثمان عشر 15 ساعة. هلا ممكن، او ممكن حتى 3 أو 4 ساعات. هلا هي كتير بتزعج صاحب الكافيه، المفروض انه بتلاقي ناس مثلا بتفوت بتقعد 3 ساعات تطلب فنجان قهوه. هلا كتير هي مزعجه هذا الموضوع بالنسبه لاصحاب الكافيه، المفروض هلا انه مو انا كل سهل ساعه بالنسبة لأصحاب الكافيه، بس يعني في كتير أشخاص كمان مو سهل إنه أنا فوت بدي لازم حتى ما يزعل صاحب الكافيه، وأنا حقي أقعد يعني إني أطلب أكتر من قصة وأتكلف في فاتورة وأنا ماني قدران. يعني أحيانا كتير بتلاقي ناس بتروح حابة ترفه حالها إنه أنا بدي أشرب فنجان قهوة حدا يضيفني إياه ولو دفعت حقه، بس أكتر من قصة كمان صعبة على الشخص يعني هلا بينا اكيد، بين. هلا اكيد صعبه، بس كمان انا مو من المنطق او من الذوق اني انا اقعد رفع اربع حالك خمس بنص ساعة. ساعات. هلا هون لما بدي اشرب فنجان قهوه يمكن ضل ساعه ساعه ونص، بس لما بدي اقعد انا 4 5 ساعات على فنجان قهوه انا بكون عم احجز المكان. يعني ممكن بين 4 ساعات يجوا 4 أو 5 أو 6 أشخاص غيري انه هون يكون بيكون في صاحب طلبات. المحل عم بيتعامل بإتيكيت معي انه ما عم يزعجني ويقول لي اطلع برا. تمام. وهون المفروض انا يعني على القليل مرتين انه بدل الشيء اللي انا طلبته فنجان قهوه، بعدين ممكن اطلب عصير او اي شيء تاني يعني، بس ما انه احجز المكان هيك بطريقه انه انا عم استغل القعده. يعني هيك رح يوصل المسج بالنسبه لصاحب الكافيه. هلا كمان ناحيه تانية انه وصلات الكهرباء اللي بتكون موجوده، المفروض لما انا بدي استخدمها اني اطلب استاذن المسؤول او المدير بالكافيه، وخاصه انه اذا كان هي ما بتستوعب عدد كبير انه من شواحن الكمبيوتر او التليفون او هاي الامور، فانا المفروض اني اخذ اذن. هلا اكيد ما رح يقول لي لا، بس انه يعني ذوقيا. كذوقيا كثير حلو انه انا بادر بالسؤال. ويعني هلا يعني يفضل انه الامور كمان مثل ما قلنا يلي بتتطلب انه كتير سحب طاقة، يفضل اني بعد عنها هيدي اتركها للبيت. الامور البسيطة مثل شاحن يعني الموبايل انا روح رح شاحن يطفي. الكمبيوتر والموبايل، وكمان بيصير فينا هي القصة انه ايام التقنية كنا نعيشها انه ما في كهرباء بالبيت، فبنروح على مكان بنلحق نشحن بهذا المكان. تمام. هلا هيدا اكيد يعني مو شيء مرفوض، لانه ممكن انا احتاج الموبايل بحاجة انه انا احكي عليه، يعني المفروض يكون انه قدر اني اشحنه او هيك يعني، بس مو اني استغل مثل ما قلنا انه يلا جيب لي الكمبيوتر والشحن وانا ما بدي استخدمه، بس اشحنه وروح. يعني كمان انه شيء ابدا غير محبب. هلا بالنسبة كمان للاغراض الشخصية، هلا يعني معي شيء معين او شيء كتير خاص، هلا ما كتير انه مفضل اذا بدي اقوم اني اطلب من اصحاب الكافيه انه انتبهوا لي على هذا الغرض على الموبايل كذا، خلص انا بدي اقوم باخذ موبايلي معي. يعني ما في داعي انه انا شغلهم شغل اضافي انه ما حدا حارس على اغراضي الشخصيه، انه انا مسؤول عنها. هلا كمان بالنسبه للنظافه، المفروض انه بعد ما يعني مو انه انا بكافيه هلا في النادر ممكن ينظف الطاوله او يعمل انه انا كتير اخذ راحتي او انه مثلا سكر كب من هون يعني القهوه. افترض حالي كأنه ببيتي، يعني حتى الواحد تماما. بنلاحظ انه ببيته عنده مشكلة ما بيترك شيء وراء، انما انا بالمطعم بقول لحالي ما انا دافع فاتورة في مين يخدمني. في ناس بتفكر بهي الطريقة. تماما. في ناس كتير بتفكر بهذه الطريقة وهي خطأ، وعم تترك كتير انطباع سلبي عن هذا الشخص. يعني بالنسبة لأي حدا ممكن يدخل ويشوف الطاولة اللي أنا قاعدة عليها بهذا الشكل، أكيد رح ياخد هذا انطباع الشيء إنه بيعبر عن حالي أنا. تماما. فأنا لازم أكون كتير حريص على هذه الناحية، استخدمت شيء ممكن حطه بالمكان المخصص لإله، ما في داعي إنه إني أتجاوز هيدي الأمور. بالنسبة للفاتورة، هلأ هي مستحسنة ولكن ليست إنه إجبارية، إنه أنا طلعت الفاتورة ممكن أترك مبلغ معين زيادة بالنسبة للنادل يلي عم بيساعدني أو يلي عم بيقدم لي كل هدول الأمور. أتمنى هذا الموضوع اختياري ولكن مفضل وليس إجباري، يعني هلأ في ناس ما قدرتها. أكيد. كمان إذا حبينا نحكي باعتبار عم نحكي عن اتيكيت الكافيه، بيخطر على بالنا فنجان القهوة. فنجان القهوة كمان هذا الثاني له اتيكيت خاص فيه، شو بدنا نحكي بهالمجال هيدا؟ هلا مثل ما قلنا من شوي انه في كتير قصص لا يمكن يخطر على بال الاشخاص انه كمان الى اتيكيت او الى شيء خاص فيه، ومن هدول الامور غير الكافيه هي فنجان القهوة، سواء كان بطريقة شرب القهوة، بطريقة تحضيرها، تقديمها، كل هاي الامور الى اهمية كتير كبيرة بالسلوك او بحسن التصرف فيها، لانه مثل ما بنعرف يعني فنجان القهوة هو جزء كتير اساسي من يومياتنا، وقليل كتير تلاقي هذا الطقس شخص. صباحي الهام للكثير تماما من الناس. تماما. لذلك انه حلو نعرف انه كيف نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حلوة. هلا فنجان القهوة مثل ما قلنا انه بيكون بشكل دائري، بنسميه هيدا فنجان الشفة. هلا هيدا الفنجان ممكن يتقدم كتير بدون مثل ما صحن بنسميه صحن او طبق صغير، وهو مرتبط بالقهوة العربية المرة. لذلك انه هو هيدا بيتقدم بس بالجلسات العائلية والقريبة منا او التعازي او هيدا القصص، يعني المفروض انه عنا ضيوف اجوا ما ضيفوا ما بهذا ضيفوا الفنجان، بهيدا غير الفنجان. إذا هلا كنت مزنوقة وما عندي غير هيك الفنجان، لأنه كمان بتصير القصة. تماما. هلا ممكن بالحالات يعني احنا بدنا نقول يعني دائما مثل ما بيقولوا بيحكي الواحد اللي له واللي عليه، يعني في اشي احيانا صعبة تكون متوفرة بنفس اللحظة. هلا ممكن تكون صعبة، ولكن انه الحرص او التخطيط المسبق مثل ما بيقولوا لهيدي الامور هو مطلوب. يعني هلا يعني مثل اي غرض بالبيت هو من الاساسيات، لانه يمكن فنجان القهوة هو اكثر شيء دارج واكثر شيء متداول ما بين الجلسات، سواء الاصدقاء الاقارب او مع اي حدا. لذلك انه كثير حلو انا اكون حريصة على هذا الموضوع ومجهزته من قبل، فانه احرص انه خلص لما بيجيني ضيف فهو ضيف رسمي، ما بصير انا اتعامل معه مثله مثل اي حدا من البيت، يعني كرمال حسن الضيافه مثل ما بيقولوا. هلا تاني شغلي لما بيكون انا عم اقدم بالفنجان الرسمي اللي بنعرفه هو الفنجان مع الصحن، صحن. هلا هون المفروض انه لما انا بدي اقدمهم يكون الفنجان مع الصحن، ما بصير كمان اقدم بالفنجان بدون الصحن المخصص له. هلا في كتير ناس ممكن نشوفها بتتصرف بهذه الطريقه، هلا فهذه اللي خطأ. بنلاحظه انه بنحط يعني اذا في اكثر من شخص بنحط الصحون فوق بعضها والفناجين حد بعضها، وكل شخص بيشيل الصحن وبيحط الفنجان بقلبه. ايه تماما. هاي هلا محببه ام لا؟ لا؟ هيدا الصح، بس في ناس ممكن تقدم لك القهوه بس بالفناجين وتشيل الصحون، ما تقدم صحن من اساسه، عرفتي كيف؟ هلا هون بقى الخطأ والتصرف الغير سليم. هلا كمان في ناحيه انه ما بيصير انا اقدم فنجان القهوه من لون والصحن يكون لا طقم تاني، او كمان غير لانه إذا كنت مزنوق أحيانا كمان بتصير. هلا هاي شغله. الشغله الثانيه يعني هلا كمان انا بدي اركز انه لما بده يجيني ضيوف رسميين فاكيد هن اخذين موعد مسبق او حاكين معي قبل، يعني مثل ما مجهزي حكينا حالك. من اصول اتيكيت هدول الزيارات انه انا خبر اللي رايح لعنده ولو قبل بنص ساعه انه انا رح زورك. فبهي الطريقه المفروض هو يستحضر على هيدي الامور مشان ما يحط حاله بموقف انه غير لائق. هلا كمان لما بدي اقدم القهوه على الصيدليه بدي احرص انه مسكات الفراشين تكون لجهة اليمين حتى يكون في سهولة انه انه الضيف ياخذ الفنجان بدون انه ارتباك او بدون اي صعوبات. هلا كمان في ناحية كتير كتير مهمة، اذا بحال انه كانت الضيفة اخذت فنجان وانه هيك صار عليه نوع من الاحمر الشفاه او انه هيك، مفروض انه لما تخلص تمسحها شوي بالمحرمة وبعدين ترجعه لمحله. يعني هذا بيعبر كمان عن ذوق هي الضيف قبل المضي. هلا كمان في ناحية تانية لما انا بيتقدم لي، هلا انا عم احكي انا كضيف بدي اخذ فنجان القهوة، في داعي اخذ على الجهة التانية او تالتة، انا باخذ الفنجان اللي قدامي تماما. هلا هاي الامور انه كمان ما بنسى اني اخذ الفنجان مع الصحن او مع الطبق الصغير له. هلا هاي الامور برغم من بساطتها بس هي كتير مهمة وكتير بتعطي انطباع عني انه انا حدا بعرف كيف عم اتصرف، انه انا حدا واثق من حالي، انه انا حدا عم اتصرف بطريقة كلها ذوق ولبعض. ولكن ممكن تلاقي شخص يقول طب انا حلو كون حريص بس انا ممكن ما بقدر كون كل هالقد منتبه لهدول القصص، يعني في اشياء بتسقط سهوا. وبنفس الوقت كمان بيقول الشخص انه طب ما انا بدي كون على طبيعتي قدام هذا الحدا الثاني. يعني القصه اكيد ما انا جلد للذات ولا انا عقوبه ابدا، انما هي قواعد اساسيه متبعه بيتفق عليها الجميع، اذا قدرنا نطبقها لا مانع بيكون افضل، اذا ما قدرنا اكيد ما نحاسب حالنا حتى ما يلومونا المستمعين. بنتمنى فعلا نكون عم نقدم معلومات مهضومة مفيدة لكل المستمعين والمستمعات. الموضوع ما بيقتصر على سيدة أو رجل، لأنه مثل ما دايما منقول أنه مهم جدا لكل الأعمار لكل الأماكن وبكل الأوقات نكون نحن سلوكنا حسن ونترك أثر محبب. بدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة. شكرا لك.